هكذا حق اللحى منكر يجب إعفاؤها وإرخاؤها وتوفيرها عملا بقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: قصوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المشركين. ويقول صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس. الأول متفق عليه والثاني رواه مسلم في الصحيح. وفي الصحيح أيضا عن النبي عن ابن عمر قال أمر رسول الله بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. ومن المصائب أن يخالف هذا النص جمع كثير من ما ينسب إلى العلم من المدرسين أو غيرهم. فالواجب على أهل العلم أن يكونوا قدوة في الخير وأن يعفوا لحاهم وأن يتقوا الله حتى يتأسى بهم الطلبة حتى يتأسى بهم العام. فإذا فعلوا خلاف ذلك صاروا قدوة في الشر، وإني والله يخشى عليهم أن يكون عليهم مثل آثام من قلدهم في ذلك، لأنهم دعاة بفعل إلى هذه المعصية. نسأل الله للجميع الهداية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أرجو المعذرة، وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.